بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. محصل هذا التنبيه هو أنه إذا كان المولى في مقام البيان فيجوز حينئذ التمسك بالإطلاق إذا كان في مقام البيان، ولكن إنما يجوز التمسك بالإطلاق من تلك الجهة التي يكون المولى من ناحيتها في مقام البيان. أما إذا كانت هناك جهة أخرى لم يكن المولى من ناحيتها في مقام البيان، عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام، فحينئذ لا يجوز التمسك، عليكم السلام، بالإطلاق من تلك الناحية الأخرى التي ليس المولى بلحاظها في مقام البيان. وهذا لعله شيء واضح، إلا إذا فرض، أكرر حتى يتضح هذا الاستدراك، هذا الاستدراك الذي يتضح، إن إذا كان المولى في مقام البيان من جهة معينة فلا يجوز التمسك بالإطلاق من الجهة الأخرى، إلا إذا كانت هناك ملازمة بين الجهتين، إما ملازمة عقلية أو شرعية أو عادية. مثال الآن بعد شوية أفضل. فإذا كانت الملازمة موجودة فيجوز حينئذ التمسك بالإطلاق من الناحية الأخرى أيضا، إذا كانت هناك ملازمة عقلية. مثالها ماذا؟ هذا مثال ملازمة عقلية. إذا جاءنا دليل يقول لا بأس بالصلاة في عذرة ما لا يؤكل لحمه، لو فرض، احنا ترى ما عندنا هالشيء، بس لو فرض عذرة ما يؤكل لحمه مثل الدجاجة والحمار والفرس لا بأس، لكن لو فرض أنه جاءنا دليل يقول لا بأس بالصلاة في عذرة ما لا، ما لا، ما لا، ما قلت ما يؤكل، ما لا يؤكل لحمه، وكان المولى في مقام البيان من يا ناحية، من ناحية دفع محذور النجاسة. يعني شنو دفع محذور النجاسة؟ يعني يريد يقول لك من ناحية النجاسة، نجاسة هذه العذرة لا تتوقف في الصلاة، مو مهم، ما إلى أثر هاي النجاسة، لكن قد واحد منكم يقول أنا مع ذلك، هو يقول يحتوي نفسه يقول أنا مع ذلك ما أصلي في عذرة ما لا يؤكل لحمه، يقول له بابا ليش ليش آخر السنة؟ ما تقول لي هالاحتياط شنو الداعي له؟ هو الإمام قاعد يقول لك لا بأس في الصلاة في بالصلاة في حضرة ما لا يكر. أنت شنو الاحتياط بعد؟ شو تجاوبني؟ تقول لي خو الإمام من ناحية النجاسة قال ماكو محذور، لكن من ناحية أخرى لعله أكو من يا ناحية من يا ناحية من ناحية أنه شو يسمونه هذا جزء من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، العذرة جزء من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، والصلاة ما لا يؤكل لحمه في شعره ووبره وجلده و و و و و و كله مجائز. فأنت تقول لي الإمام قال من ناحية النجاسة ماكو محذور، أما من ناحية أنه جزء من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ما قال الإمام لا محذورة لا بأس. والإمام المفروض في مقام البيان من يا ناحية الأولى يعني النجاسة، لا من الناحية الثانية. إذن إنما يجوز تمسك بالإطلاق من الناحية الأولى دون الثانية، من الناحية الثانية بيان ما موجود حتى نمسك بالإطلاق، خافت تقول لي؟ والجواب إن هنا ملازمة عقلية، فإنه إذا جاز من الناحية الأولى جاز، العقل يقول من الناحية الثانية. ليش العقل يقول؟ يقول وإلا يكون التجويز، وإلا يكون التجويز لغوا إذا كان فقط وفقط من يا ناحية من الناحية الأولى ناحية النجاسة، هذا التجويز لغو، هذا من ناحية النجاسة جاز أو ما جاز شنو الفائدة؟ أنا استويت والله ما تقول لي شنو. إذا من الناحية الثانية لم تجوز الصلاة فالتجويز من ناحية لا يكون لغو، فلذلك العقل يقول إذا جاز من الناحية الأولى، والمفروض الإمام في مقام البيان من الناحية الأولى، فيجوز من الناحية الثانية، وإلا كان هذا التجويز من الناحية الأولى فقد لغو. هذا مثال للملازمة العقلية، مثال للملازمة الشرعية هذا. إذا خفي الأذان فقصر صلاته، صلاته فقصر الصلاة. هنا الإمام من في مقام البيان من يا ناحية ناحية الصلاة، أما الصوم ساكت عنه، ساكت عنه، لكن بما أنه توجد ملازمة شرعية بين من وبين من، صلاة يا من ويا الصوم أين إذن؟ إذا ثبت قصر الصلاة عند خفاء الجدران ثبت قصر الصوم عند خفاء الجدران أيضا، هذا ملازمة هنا شرعية. الآن مثال أضرب علما عليكم السلام ورحمة الله للملازمة العادية، مثل من؟ مثلا إذا قيل لا بأس بالصلاة في جلدي ما لا يؤكل لحمه، جلدي جلد ما لا يؤكل لحمه، لكن المثال الأول للصورة الأولى شنو كان؟ عذر، هذا هنا أنا شنو؟ الجلد. فقد واحد يستشكل يقول شيخنا أنا مع ذلك أستشكل في الصلاة في الجلد، في جلد ما لا يؤكل. أقول ليش؟ يقول لي أن أنت تدري لما يسحبون الجلد من الحيوان عادة بعض الذرات من لحم أو من دسم مو أو من شعر عادة مصاحبة تكون علما للجلد، والإمام إيش قال؟ لا بأس بالصلاة في الجلد، يعني من ناحية جلد ما كمان. أما من ناحية هذه الذرات اللحمية الملاصقة أو الذرات الشحمية الملاصقة أو الذرات الشعرية إن صح التعبير، نسبة إلى الشعر إن صح التعبير، من هذه الناحية ما قال لا محذورة. فش نجاوبك؟ نقول لك بابا هاتوا ملازمة عادية عادة، بلي، بين جواز الصلاة في الجلد وبين شنو؟ عدم المانعية من يا ناحية، عدم المحذور من يا ناحية، من ناحية هذه الذرات الشحمية أو اللحمية أو ليش أكو ملازمة عادية؟ لأن الجلد عادة يكون وياش أكو؟ خو زمان أول ما أحد وسائل حديثة يشلح لك الجلد، بلا شويونة لحمة، بلا شويونة شحمة، بلا شويونة شعرة، هاي أكب الله التشي. فإذا أردنا نقول للفرد للعرب ذاك الزمان، للعام ذلك الزمان، إذا أراد أن الإمام يقول يعني من ناحية جلد لا بأس، لكن إذا شويونة أكو ذرات لحمة يقوم يضحك، يقول هاي شنو؟ هو يصير جلد بلا شي يسمونه شحم بلا لحم بلا، عادة ليس عادة، ما قلت عقلا عادة. فهذه ملازمة ماذا؟ بمقتضى الملازمة العادية إذا ثبت نفي البأس من الناحية الأولى يثبت نفي البأس من الناحية الثانية. أفهرس لك الموضوع، أطبق العبارة شين هو هذا، لكن هو العبارة غيرونه، المطلب الذي راح اختصره هذا تنبيهه. إذا كان للمطلق جهات متعددة وكان المولى في مقام البيان من ناحية جهة معينة ففقط وفقط من تلك الجهة يجوز التمسك فيما بالإطلاق، لا من تلك الجهة ثم مقدمات، أما من الجهات الأخرى فلا، إلا إذا كان ملازمة عادية أو عقلية أو شرعية. أطبق العبارة تنبيه، وهو أنه يمكن أن يكون للمطلق جهات عديدة، كان واردا هذا المطلق في مقام البيان من جهة منها وفي مقام الإهمال أو الإجمال من الجهة الأخرى، من أخرى من الجهة الأخرى، حينئذ فلا بد في حمله على الإطلاق بالنسبة إلى جهة، لا بد ماذا من حمل على الإطلاق بالنسبة إلى جهة شنو؟ لا بد من كونه بصدد البيان من هاي الجهة التي نستطيع بالإطلاق، ولا يكفي كونه يعني كون المطلق بصدد يعني بصدد البيان من جهة ثانية الأخرى، ما يفي إلا إذا كان بين جهتين ملازمة عقلا شرعا عادة كفصل إذا ورد. محصل هذا الفاصل أنه إذا جاءنا مطلق ومقيد متنافيان، أضرب لك مثالين، كل مثال يرمز إلى شيء. مثال الأول أعتق رقبة، ثم يقول المولى في المقيد يقول ولا تعتق الرقبة الكافرة، أكرر ولا تعتق، ولا ولا ولا تعتق الرقبة الكافرة، هذا المثال الأول انتهى. المثال الثاني هذا أعتق رقبة، ثم في المقيد شي يقول أعتق رقبة مؤمنة، ما قال ولا أعتق. إذن في المثال الأول المطلق والمقيد واحد إيجابي واحد سلبي، بينما في المثال الثاني هما متوافرة، أكرر ولا تعتق، ولا ولا ولا تعتق الرقبة الكافرة، هذا المثال الأول انتهى. المثال الثاني هذا أعتق رقبة، ثم في المقيد شي يقول اعتق رقبة مؤمنة، ما قال ولا اعتق. اذا في المثال الاول المطلق والمقيد واحد ايجابي واحد سلبي، بينما في المثال الثاني هما متوافقان كلاهما ايجابي. زين، اما اذا كلاهما سلبي اصلا ما ذكر الاخون هم رحم الله والديه، احنا همات نسكت. زين، ولا كان مناسب الاخون هم يتحرض لهذا. على اي حال المقصود اما في المثال الاول يعني اذا كان واحد ايجابي وواحد سلبي شو نسوي؟ ما تقول لي شو تسوي؟ فاكي يقول لي اعتق رقبة المطلق بمقتضى اطلاقه، يعني سواء كانت كافرة او مؤمن. المقيد شي يقول لي؟ يقول لي لا شيخنا، لا تعتق الرقبة الكافرة. ما يشتم عن ذني شو اسوي؟ بلا اشكال بلا خلاف بلا تأمل شنو؟ انه يقيد المطلق بمن؟ بالمقيد. فتصير النتيجة ماذا؟ انه فقط وفقط يجوز شنو؟ ها؟ عتق المؤمن، ولا يجوز عتق الكافر. زين، هذا في المثال الاول قلت بلا اشكال ولا كلام ولا خلاف ولا ولا ولا ولا. تعال للمثال الثاني. المثال الثاني اشتام اعتق رقبة، والمقيد شي يقول اعتق رقبة المؤمن. هنا شو نسوي؟ المشهور ايش قالوا؟ قالوا ابويا همات نفس الشيء. شنو؟ اذا هم نفس الشيء. هم نفس الشيء يعني شنو؟ يعني نحمل المطلق على المقيد، نجمع بينهما دينا بالتقييد. النتيجه تصير فقط وفقط المؤمن يجوز اعتق. المشهور ايش قال؟ يا بتوجيه شنو؟ توجيه حمل المطلق على المقيد، توجيه هذا انه بذلك يحصل الجمع بين الدليلين، والجمع بين الدليلين مهما امكن اولى منين. اي بلي تدري بعد شنو؟ من الطرح. فإذا في المثال الثاني المشهور أيضا قالوا بالتقييد، يعني بحمل المطلق على المقيد وتقييد المطلق بالمقيد، بتوجيه وبنكتة أن في ذلك جمع يحصل بين الدليلين. إذا أريد نجمع البيانات جمع إيش بعد يصير؟ هم عملنا بذاك أعتق رقبة، وهم عملنا بيما أعتق رقبة مؤمنة، أعتق رقبة عملنا بي شلون؟ لأنه بالتالي ما طرحنا رأسا عملنا به، لكن في خصوص المؤمن وذاك المقيد خواب عملنا به. المشهور ايش قال؟ اشكل على المشهور بهذا الاشكال. قيل لهم ايه انتوا دليلكم شنو يا اخوان؟ شنو دليلكم انتوا ايها المشهور؟ قالوا دليلنا احنا مو بالناس. شنو كرره؟ جمع بين الدليلين. يرد عليه هناك وجه ثاني للجمع، اكو طريق ثاني للجمع بين الدليلين غير التقييد غير حمل المطلق على المطلق. شنو بينا؟ اي بالله بينا رحم الله والديك بينا، وهو ان نحمل المقيد على الاستحباب. يعني شنو على الاستحباب؟ يعني نقول الواجب شنو؟ اتق مطلق الرقب مؤمنة وكذا، لكن مستحب ان تكون مؤمنة. اذا احملنا المقيد على الاستحباب هم صار جمع بيننا بين الدليلين، لان النتيجة شو تصير؟ يجوز لك اني ناتي وعتق المؤمنة مستحب اليك، فبالتالي هم جمع صار بين الدليلين، ارفعنا التنافي وجمعنا بيناتي. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه، الشيخ الأنصاري قلت ما قلت الآخن بالخراسان الكفائي، قلت الشيخ الأنصاري حاول أن يدافع عن من؟ عن المشهود. قال على أن حكاية المشهور هي الأولى. ليش؟ يعني الأولى التقييد من الاستحباب. ليش؟ أولى التقييد الذي هو الجمع الأول. أولى منين؟ من الاستحباب الذي هو الجمع الثاني. ليش أولى؟ شيخنا الأعظم قد طلع روحك الشريفة. قال لأنه لو ردنا نقول بالتقييد ما يلزم تصرف. ما يلزم تصرف أبدا. لا في نفس المطلق. ليش في نفس المطلق ما يلزم تصرف في نفس معنى؟ لأنه إحنا قلنا قبل درس أو درسين المطلق في موارد التقييد يكون مستعمل في من قلنا إذا تذكرون بالطبيعة يعني في معنى سابق. إذا لو أردنا أن نقول بالتقييد ما يلزم تصرف في معنى لأن معناه الطبيعة مصعب الطبيعة ولا يلزم تصرف في من في أطلاقه. وقد واحد يقول إذا أردنا نقول بالتقييد شي يلزم كلمة الإطلاق كلمة الإطلاق نقول له يواش يواش عشان إطلاق ماكو. ليش إطلاق ماكو حتى يلزم كلمة التقييد؟ ليش إطلاق ماكو؟ لأنه حينما جاءنا ما يصلح للتقييد. وما هو الذي يصلح للتقييد؟ وما هو الذي يصلح للتقييد؟ أعتق رقبة مؤمنة يصلح للتقييد المطلق. ينكشف أن المولى ليس في مقام البيان. هاي الحكاية اللي احنا أمس حكيناها بعد الجواب هم تعرف شنو أمس هم بينا من الأول. أكرر لأنه بمجيء ما يصلح للتقييد ينكشف أن المولى ليس في مقام البيان. شلون؟ ايه ها بالتالي احسنت احسنت ايه احسنت صحيح. ومع عدم كون المولى في مقام البيان والا اذا كان في مقام البيان لماذا يأتي بما يصلح للتقييد؟ مع عدم كون في مقام البيان اطلاق ما ينعقد حتى القول بتقييد المطلق يلزم منه سلم الاطلاق. اكرر من الاول الشيخ الانصاري رضوان الله عليه يقول التقييد اولى. ليش؟ لان لا يلزم من عدة تصرف في معنى الرقبة في معنى المطلق اسم المطلق. ليش؟ لانه مستعمل في الطبيعي حتى لو قلنا بالتقييد مستعمل في الطبيعي ولا يلزم سلم الاطلاق لأن إطلاق من عقد بعد نجي ما تعتقين في المولى ليس في مقام البيان. إذا إطلاق من عقد كلمة إطلاق ما راح يصير فالتقييد ما يلزم منه محذور. لكن الحمل على الاستحباب قاعد أكمل ترى بينما الحمل على الاستحباب يلزم منه. هذا ترى ابن الباكر أول إيش قلت التقييد لا يلزم منه محذور لما بينته. انا اقول بينما الاستحباب يلزم من ليش يلزم منه محذوف؟ لان صيغه اعتق علم الموضوعه قرينا في معالم الدين وملاذ المجتهدين. ليش تروح المعالم؟ احنا قرينا بالكفايه تروح المعالم. ليش ايه الكفايه اللي قرينا في اوائل هذا الجزء الاول ان صيغه افعال موضوعه علما للوجوب. فالحمل على الاستحباب حمل لا مو شراي مو شراي. فالحامل يعني يتبنى ماذا هكذا انه موضوع للوجود اتذكر فيما سبق سابق بعدين الراجع ان شاء الله والا بل يجي الاشكال عليه صح. فالحامل بل على الاستحباب يلزم منه وان كان سابق الحكي حكي الشيخ الانصاري يلزم منه مخالفة معنى الصيغة. إذن الخلاصة الشيخ الأنصاري قال الحقي المشهور بليش لأجل أنه التقييد ما ينزل منه محذوف لكن معنى المطلق ولا في الإطلاق وبينما الاستحباب يلزم منه محذور وهو مخالفة معنى الصيغة لأن موضوع للوجوب عمل على استحباب حمل على خلاف المعنى الموضوع له هذا حكيمة. الشيخ الأعظم رضوان الله عليه الشيخ الخراساني نور الله ضريحة الكفائي الآخوند يقول لشيخه شيخه الشيخ الأنصاري يقول له أنت أولا اشقلت أولا اشقلت قلت التقييد ما يلزم منه شنو محذور هذا باطل شلون تقييد يلزم منه يقول بالي يلزم منه سلم الإطلاق حضرة جنابك يا شيخنا الأنصاري قلت إطلاق ما موجود لأن بمجيء ما يصلح للتقييد ينكشف المولى ليس في مقام البيان. أقول لك أمس إحنا جاوبناك قلنا المقصود من البيان يا بيان بيان المراد الاستعمالي لا بيان المراد الجدي. إذا كان المقصود من البيان بيان المراد الجدي صحيح بمجيء المقيد نستكشف أن المولى لما انطرح المطلق ليس في مقام البيان الجدي وإلا يعني مو مقصود الجدي هو الإطلاق وإلا كيف أتى بما يصلح التقييد. لكن احنا قلنا المقصود من البيان بيان مراد استعمالي ومجيء المقيد أو ما يصلح التقييد لا يستلزم ولا يعني أن المراد الاستعمالي للمولى ليس هو الإطلاق لا بل نقول المراد الاستعمالي هو الإطلاق غاية الأمر لما أتى بما يصلح التقييد نستكشف هذا المراد الاستعمالي ليس مرادا جديا لا أنه أصلا ليس مرادا استعماليا. إذن مجيء ما يصلح للتقييد لا يكشف عن عدم كون المولى في مقام البيان يعني بيان المراد الاستعمالي فالإطلاق موجود فالقول بالتقييد يلزم منه سلم الإطلاق. هذا بالنسبة للحكاية الأولية للشيخ الأنصاري. الحكاية الثانية مال الشيخ الأنصاري شنو الشانت ولا لا أنساها ايش قال الشيخ الأنصاري بالحكاية الثانية قال الحامل على قال بينما الحامل على الاستحباب ايش يلزم منه مخالفة معنى الصيغة. نقول له يا واش هذا هم باطل فإن صيغة اعتق صيغة افعل علما موضوعة للوجوب صدق لكن احنا لما نقول المقصود الاستحباب ليس المقصود من الاستحباب يعني بذاك المعنى للاستحباب المتعارف المعروف للاستحباب استحباب معنى المعروف شنو هو جواز الفعل وجواز الترك لكن الفعل ماذا ارجح هذا المعنى المعروف علما. نقول تسريح اللحية مستحب، المسواك مستحب، صلاة الليل مستحب، يعني كلها ما جائز فعل شر لكن فعل أرجح. أكو معنى ثاني للاستحباب، قريناوين يقولون على أنه في مواطن أربعة المكلف مخير بين القصر والتمام. وين ذني مواطن أربعة؟ مكة المكرمة والمدينة وإلى آخره بعد لتك هذا. بس الأفضل ياهو، المستحب ياهو، مستحب ياهو، المستحب هو القصر. هيك العلماء، وإن كان السيد الشهيد رضوان الله عليه يقول لا أصلا التمام ما يجوز، يتعين ماذا؟ ثمان شغل. بس المشهور يقولون ماذا؟ أنه القصر هو المستحب. شنو المستحب معناه هنا؟ شنو المستحب هنا؟ المستحب بمعنى أفضل فردي الواجب. قصر واجب، تمام واجب، تخيرة أفضلهما ياهو القصر. فالاستحباب هنا بمعنى أفضل. فردي الواجب. ففي موردنا احنا نقول لما نحمل المقيد على الاستحباب، هذا الحمل على الاستحباب ما يستلزم شنو؟ مخالفة معنى الصيغة. معنى صيغة تعتقد الوجوب، قال انا مستعمل في الوجوب، ما سلبناها عن الوجوب. غاية الامر اجعلنا عتق المؤمنة افضل فردي الواجب. الاستحباب بهذا المعنى لا يتنافى ويا من ويا من ويا الوجوب. فالخلاصة نقول المقصود من الاستحباب هذا المعنى. إذا لعلك تقول لي شيخنا منو قال مقصود من الاستحباب هذا؟ منو قال؟ قل لعل المقصود المعنى الأول للاستحباب وهو جواز الثاني. أقول لك يا واش فإن الاستحباب إذا اجتمع مع مقتضي الوجوب، مع الوجوب ومع مقتضي الوجوب، هذا تطويل، النتيجة شو تصير؟ هو أفضل فردي الواجب. ما وردنا من هالقبيل، ما وردنا عتق المؤمن خذ لا إشكال واجب. ماكو أحد يحتمل أنه ليس بواجب. إذا أكو احتمال في الكافر أكو احتمال ليس بواجب، أما المؤمن خذ واجب جزما. فلما نحمل على الاستحباب لابد المقصود من الاستحباب عن شنو؟ مع فرض وجوب. لابد أن يكون المقصود من الاستحباب هو شنو؟ أفضل فردي واجب. إذن شيخنا الأنصار حكاياتك الثنين عجيب، سبحان الله، أول الصبح حكايات الثنين شنو هي؟ ليست بتام. أنت قلت الحامل أترد قاعد أكرر ترى من الأول، قاعد أكرر من الأول، أنت ردت الدافع عن المشهور. شو تقول؟ أن المشهور صحيح يقولون التقييد أولى، لأن ما يلزم منا تصرف، إحنا قلنا يلزم تصرف سلم الإطلاق. وبعدين قلت بينما الحمل على الاستحباب يلزم منا تصرف في معنى الصيغة، إحنا قلنا ما يلزم منا تصرف في معنى الصيغة. أقول لحد الآن من خلال هذا الكلام الذي طرحناه من قبل الآخند الخراساني في مقتضى هذا الكلام الذي الآن ذكر الخراساني رضوان الله عليه، إذن لمن يرجح بالتالي التقييد يرجح ماذا؟ الاستحباب بمقتضى هالرد على الشيخ الأنصاري. انتوا بعد طلعوا النتيجة شو تصير؟ ياهو يرجح الشيخ الآخر استحباب. ليش؟ بمقتضى كلامه ايش يكون يصير؟ هاي النكتة ترى التفتولها لأن النكات التفتولها ليش يكون يرجع للاستحباب؟ لأن قال ما يلزم أن نتصرف، بينما التقييد يلزم أن نتصرف فيكون يرجع للاستحباب. يعني يكون الآخوند هتشي يقول بينما الآخوند هتشي ما يقول. شو يقول الآخر؟ يقول مثل ما يقول منه مشهور، يعني تقييد ما يقول بالاستحباب. حينئذ نقول له لشغل آخر أنه ليش تقول بالتقييد مع أنه أنت حضرة جنابك قلت تقييد ما يلزم، يلزم من التصرف من الاستحباب ما يلزم، فليش تقول بالتقييد؟ يجاوب الآخر يقول أقول بالتقييد لأن هنا يوجد ظهوران أعتق رقبة ظاهر في من؟ في الأطلاق، أنه حتى الكافر يجوز، بينما أعتق رقبة مؤمنة ظاهر في من؟ في التعيين، يعني معين، ياهو معين مو هيك ظاهر؟ معين خصوص المؤمن. أي الظهور أقوى؟ ظهور في الأطلاق أو ظهور في التعيين؟ ظهور في التعيين لأن أخص هو ماذا؟ أقوى، فنقدم من هذا الباب. فإذا قدمناه يعني متعين المؤمن، متعين المؤمن يعني التقييد بعد، فنحن قلنا بالتقييد من باب أن ظهور المقيد في التعيين أقوى. بس هذا المقدار كافي أفهرس حتى أطبق العبارة. فصل، إذا ورد مطلق ومقيد، فإذا كان مختلفين أحدهما يقول أعتق رقبة والثاني يقول لا تعتق الكافر الرقبة الكافر، فبلا إشكال تقييد هنا. أما إذا كان متوافقين مثل أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة، فالمشهور قالوا بالتقييد، ودليلهم أن في ذلك جمع بين الدليلين. أشكل عليهم بأن هناك جمع ثاني وهو الحمل، حمل المقيد على الاستحباب. الشيخ الأنصاري دافع عن المشهور، قال قال التقييد ما يلزم أن نتصرف لا في نفس معنى المطلق لأن بعض مستعمل في الطبيعة، ولا في الإطلاق لأجل على أنه إطلاق من عقد بعد مجيء ما يصح للتقييد ينكشف المولى ليس في مقال بها، إذا ليس في مقال بها إطلاق من عقد، فالحمل على التقييد ما يلزم منه تصرف، بينما الحمل على الاستحباب يلزم منه تصرف في معنى في غد أعفر نحمل على الاستحباب بينما هي موضوع الوجود. أجاب الآخر قال الكلام الأول باطل، ليش؟ لأن نقول الحمل على التقييد يلزم منه تصرف في الإطلاق بينما جيء ما يصح للتقييد لأن كثير المولى ليس في مقام البيان، لأن المقصود من البيان بيان وراء استعمالي دون الجدي. و حكايتك الثانية أيضا ليس بصحيحة، وهي أن الحمل على الاستحباب يلزم من التصرف، كلا لا يلزم من التصرف، ليش؟ لأن بعدنا احنا أعتق محمول على الوجوب، غاية الأمر هنا الاستحباب معنى أفضل فري الواجب مو المقصود من التغابات المعنى. فإذا لحد الآن اتضح أن الشيخ الأنف آخون منافق ياهو يقدمه يرجحه التقييد أن ما يلزم من التصرف فخلاف الاستحباب يلزم من التصرف، لكن مع ذلك هو يوافق المشهور ويقول بالتقييد من يابا من باب أن ظهور المقيد في التعيين أقوى. أطبق العبارة، فصل، إذا ورد مطلق ومقيد مو أو إذا ورد مطلق ومقيد متنافيين فإما أن يكونا، أقول متنافيين أول شيء إعراب شيء يصير متنافيان يقولون يوم متنافيين، متنافيين هم صحيح حال يصير يعني في حال كونهما متنافيين، لكن ما المقصود من كلمة متنافيين؟ تقدر تفسر إياها يا ولا؟ فسر لي كلمة متنافيين يعني شنو مطلق ومقيد متنافيين؟ معنى متنافيين يعني شنو؟ يعني متعارضين يعني شنو؟ يعني انا اريد اقول انا ايش يقول لي اريد هاي الاحتياج يقول يعني واحد سلبي واحد ايجابي ايش اريد ان تقول لي؟ اقول لك غلط، واريد هذا تقول حتى اقول لك غلط، ليش غلط؟ فاجل على انا بعد شويه الاخر هو يجي يقول مره ذني المتنافيين سلبي واحد سلبي واحد ايجابي ومره اثنين ايجابيين، فاثنين متنافيين ما يقتنع عده إلا واحد سلب واحد يمين. فشنو النصوص متناسيين؟ يعني النصوص متناسيين كلاهما ما يمكن أن يكون صادق من ناحية وحدة الحكم، وحدة الجعل. إذا الجعل فيهما واحد، يعني في أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمن، إذا الجعل واحد حكم واحد، وما يمكن هذا حكم واحد أما مطلق مرة وأما قضية أخرى، ما يصير يا مولانا. فهما متناسيان بني رأي، ما يجتمعان ما دام الحكم واحد. إذا حكمي جعل المولى لا بس، لكن ما دام حكم واحد جعل واحد فرأي يصير تنافي بينهما من دون فرق بعد أن يكون إيجابيا أو واحد إيجابي واحد سلبي. فالمقصود من التنافي بمعنى ماذا؟ متنافيا بسبب وحدة الجعل فيهما، فإن وحدة الجعل تصير وتجعل التنافي بينهما، إذ لا يمكن صدقهما معا حتى لو كان إيجابيا. هاي التفت لهاي النقطة يا أخي بلي، إذا ورد مطلقا ومقيد متنافيا فإما يكونان مختلفين في الإثبات والنفي، يعني على الإثبات وعلى النفي، وإما أن يكونا متوافقين. فإن كان بس قصد من متوافقين يعني إيجابيين، أما سلبيين ما ذكر الرجال ونحن سكتنا أما سكت عنه، وإما أن يكونا متوافقين. فإن كان مختلفين مثلنا مثل أعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة فلا إشكال بلسانه ولا خلافه ولا تأمله ولا كلامه ولا شنو في التقييد، يعني نتيجة تصير أنه ما يجوز عتق الكافرة نقطة. وإن كان متوافقين يعني اثنين إيجابيات فالمشهور فيهما، يعني في ظن المتوافقين شنو منه الحمل، يعني شنو الحمل ما قاعد أفتهم، يعني نحن المطلق على المقيد دي واضح، نحن المطلق على المقيد يعني شنو، يعني التقييد. شنو الدليل؟ وقد استدل بأنه جمع بين الدليلين وهو أولى، يا هو الجمع أولى من عدم الجمع من الطر نقطة. أشكل على هذا بأنه أكو جمع ثاني وقد أورد عليه على هذا الوجه، على هذا الاستدلال بإمكاني، على هذا الاستدلال بإمكان الجمع على وجه آخر. شنو هو؟ مثل نحمل المقيد الأمر في المقيد، نحمل علاما أعتق الوادة في المقيد، نحمل على الاستحباب. شيخ الأنصاري دافع عن المشهور وأورد عليه يعني علما عليه على هذا الشيء يسمونه الإيراد، يعني داري المورد قلت من هو أورد هذا المدافع، شيخنا الأعظم رضوان الله عليه، بأن الحق هو المشهور التقييد أولى. ليش الجمع الأول أولى من الأسئلة؟ ليش؟ قال لأن التقييد ليس تصرف في معنى اللفظ، يعني في معنى الرقبة، لما نعتق رقبة نحمل الرقبة على المقيد ما يلزم لا في نفذ رقبة تصرف، معناه الطبيعة شيء إذا يريد التصرف إذا وين يصير في الإطلاق، وإنما هو إذا يريد العبارة رجاء تبعوا يعني حتى المطالب اللي بيبينتها أطلع الفياها من العبارة، وإنما هو يعني التقييد إذا يريد يصير تصرف وين يصير تصرف من التقييد في وجه من وجوه شنو المعنى، يعني يلزم في التصرف في وجه قصد من وجه من وجوه المعنى شنو هو إطلاق، لأن الإطلاق والتقييد وصفان ووجهان، المن وصفان ووجهان وخصوصيتان المن للمعنى، المعنى مرة مطلق معنى الرقبة ومرة مقيد، فإذا يريد يصير تصرف يصير تصرف في وجه من وجوه المعنى، يعني وهو الإطلاق، فلم الإطلاق يعني راح يصير في وجه من وجوه المعنى، ذلك الوجه وهو الإطلاق شنو هو الذي اختضاه، ذاك الوجه وهو الإطلاق شنو الذي اختضاه وصار سببا له، تجرده يعني تجرد المطلق عن من؟ عن القيد، إذا ما تقيد راح يصير المعنى مطلق نستنتج. مع تخيلك يا حضرة جنابك أنت تتخيل أنه مع تخيل وروده في مقام بيان تمام المراد، لما ما تقيد وتتخيل أنه وارد في مقام البيان تقول أكو إطلاق، التقييد يلزم من نفل من إطلاق، لكن نقول لك باطل، أصلا إطلاق ماكو لأن المولى ليس في مقام البيان. لذلك يقول الشيخ الأنصاري وبعد الاطلاع، العبارة ما أدري شلون مصيغة صياغتها شلون مبهمة ما أعرف شلون، يعني يقدر واحد يصوغ بغير شكل المعنى يطلع لطيف حلو جميل وما يكلفنا الناس ماذا غالي، يعني بالي للألفاظ وبعد الاطلاع يعني لكن فإذا يريد يسب تصرف يسب الأصلاح. لكن مولانا نقول بعد ما اطلعنا على ما يصلح للتقييد, ما هو الذي يصلح للتقييد؟ أعتق رقبة مؤمنة يصلح للتقييد أعتق الرقبة. بعد الاطلاع على ما يصلح للتقييد نعلم وجوده على وجه الإجمال. سيتبين هذا جاي على وجه الإجمال, هذا جاي مو على وجه البيان. أعتق رقبة يعني المطلق فلا إطلاق فيه. في من؟ في المطلق يعني أعتق رقبة حتى يستلزم فاعل يستلزم منه تبعوا ياي بالعجل بالعجل يعني التقييد تصرفا يعني حتى يستلزم التقييد تصرف في من؟ في الوجه من وجه معناه يعني في الإطلاق. إذن فلا يعارض ذلك, فالتقييد إذن لا يعارض ما دام ما يلزم منه تصرف لا يعارض بمن؟ بالحمل على الاستحباب. الاستحباب يلزم منه تصرف فلا يعارض ذلك بالتصرف في المقيد يعني بالحمل الثاني وهو شنو الاستحباب. شلون التصرف في المقيد شلون يصير وذ الثاني الجمع وهو التصرف في المقيد بحمل أمره يعني أمر المقيد على الاستحباب. حمل على الاستحباب دي تصرف. أنت لعلك تقول لي شيخنا منين افتهمت الشيخ الأنصاري قال الحمل على الاستحباب دي تصرف منين افتهمت؟ ما قال الرجال. أقول لك قال فك عيونك ما تشوف زين. قال وين قال وين؟ شوف ايش قال. فلا يعارض ذلك يعني التقييد بالتصرف في المقيد بحمل أمري عليه بالتصرف. ما قاعد تشوف ما تسمع بالتصرف يعني حمل الأمر في المقيد على الاستحباب دي تصرف قاعد يقول بالتصرف. وتلتفت يا أخي أما كيفية التصرف ما بينا. أنا بينت لك يا عيص لك كيفية التصرف أنا بينت لك يا قلت لأنه أعتق موضوع للوجوب إذا حملنا على الاستحباب يلزم حمل على خلاف معنى الصيغة. فإذا الشيخ الأنصاري يقول التقييد ما يلزم منه تصرف بينما الاستحباب يلزم منه تصرف. قبل ما أتم من العبارة أرجع قبل فترة إيش قال الشيخ الأنصاري؟ قال وبعد الاطلاع بالنصف أيضا بين فشي لفظي وبعد الاطلاع على ما يصلح للتقييد نعلم وجوده. هنا يقولون وجوده يا أحسن ألطف بنظرك ألطف قلت يعني أقول بويا الألطف نعلم وروده على وجه الإجمال. وروده يعني ورود من؟ ورود المطلق. المطلق وارد على وجه الإجمال ما وارد على وجه البيان. وروده ألطف يا وجوده أظنه وروده ألطف مو هيك شيء ألطف أحسن أنسب ما أدري شي يقولون. تمم العبارة يلا. وأنت خبير بأن التقييد. الشيخ الأنصاري يجي الشيخ الآخر يناقش الشيخ الأنصاري يقول لا حضرة جنابك في الشق الأول من كلامك إيش قلت؟ إيش قلت في الشق الأول؟ قلت أن التقييد ما يلزم أن تصرف في الإطلاق. لا نقول لك يا واش يلزم إيه أنت تقول مقام بيان ماكو يتبين المولى ليس في مقام البيان بعد ما جيب ما يسعى التقييد. أقول لك لا هو في مقام البيان لأنه مقصود من بيان بيان مراء استعمالي وأنت خبير بأن التقييد أيضا يكون تصرفا في المطلق يعني قصد في إطلاق المطلق تصرف في المطلق يعني في إطلاقه مو في أصل معنى طبيعي كما هو واضح حتش المقصود. وأنت خبير الشيخ الآخر يقول بأن التقييد أيضا أيضا يعني شنو أيضا التفسر يلا بويا بالعجل وياي يعني كما حمل على استحباب الشيخ اعترف الأنصاري بأنه يلزم منه تصرف فذلك التقييد يلزم منه تصرف يكون تصرفا في المطلق. ليش؟ لما عرفت من أن الظفر بالمقيد لا يكون كاشفا عن عدم ورود المطلق في مقام البيان ما يكشف لأن قلنا المقصود من البيان بيان مراء استعمالي أقصى ما يكشف بل عن أقصى ما يكشف هذا عن عدم كون الإطلاق الذي هو ظاهره. استهمت شلون قريت إيه؟ لا إذا عندك ظاهرة واخر النقطتين حتى يصير ظاهره بل عن عدم كون الإطلاق الذي هو ظاهره يعني ظاهر المطلق. هذا ظاهر المطلق منين إجا الإطلاق صار ظاهر المطلق بمعونة مقدمات الحكمة. فأقصى ما يكشف عن عدم كون الإطلاق بمراد جدي يعني يكشف أن الإطلاق ليس بمراد استعمالي، يكشف ليس بمراد جدي. أي بس قصدي يعني هسه بلي يعني بس هنا حاطنا تاء، هو حاطة هاي هنا حاطة، بس أقول نحذف النقطتين عن الهاء يصير ظاهره ألطف يصير أحسن. هنا حاطة تاء قصيرة زين غاية، فإذا أطلاق منعقد. بس لما نقول أطلاق منعقد ويلزم سلم الأطلاق، مو بناءك أنه شي يسمونه راح يصير مجازية، لا ما يصير مجازية. لذلك الغاية الأمر أن التصرف فيه يعني في الأطلاق بذلك يعني بتقييده، تصرف فيه يعني في المطلق، فيه يعني في المطلق مو أحسن، بذلك يعني بتقييده وتلمي أطلاقه لا يوجب التجوز فيه مجازية. ما يلزم لما بينا إذا تذكرون من أنه في موارد التقييد المطلق يبقى مستعمل في معناه الطبيعة. هاي مولانا حكايتك الأولية إذا فاشلة، حكايتك الثانية شنو هي؟ يلا شيخنا بالعجل، قلت بينما الحمل على استحباب يستلزم ماذا؟ تصرفي معنى سنقولك لا، مع أن شهاي رد حكاية الثانية تبعوا ياي كل الزين، مع أن حمل الأمر في المقيد على الاستحباب لا يوجب تجوزا فيه، يعني في من؟ في المقيد ما يلزم مجازي أبتا. ليش؟ فإنه في الحقيقة مستعملا في الإيجا، يعني بعد مستعمل في الوجوب، غاية الأمر وجوب هو أفضل الفردين، وأنه أصلا ما مستعمل في الوجوب. يعني أكو واحد يحتمل على أنه لما يقال أعتق رقبة مؤمنة، عتق المؤمنة ليس بواجب، هو عتق المؤمنة لا إشكال واجب، حتى إذا كنا مستعمل واجب. فلما نقول قالوا ما تحتمل ليس بواجب، عتق الكافر أعتقدنا ليس بواجب، أما المؤمنة قبل لا إشكال واجب. فلما نقول مستحب يعني مستحب، لما يجتمع به عن الوجوب يعني افضل الفردين. لذلك يقول فانه في الحقيقه عن مقيد مستعمل في الايجاب، فان المقيد اذا كان فيه ملاك الاستحباب، المقيد وهو يعتق رقبه مؤمن اذا به ملاك الاستحباب كان من افضل افراد الواجب، لا مستحب الفعل ذاك المعنى مولانا، ضروره ان ملاكه يعني ملاك الاستحباب لا يقتضي استحبابه، استحباب المقيد. الضمائر عليك بالضمائر، اذا اجتمع مع مقتضي الوجوب مع ما يقتضي الوجوب، ملاك الاستحباب من يجتمع مع مقتضي الوجوب ما يصير بعد مستحب ذاك المعنى، شيء يصير مستحب ذا معنى. بس انا افضل فردي الواجب ضروره ان ملاكه يعني ملاك الاستحباب لا يقتضي استحباب المقيد، استحبابه يعني استحباب المقيد، اذا اجتمع مع ما يقتضي وجوبه يعني وجوب المقيد كما في موردنا، فإن مقتضي وجوب المقيد موجود وهو أعتق رقبة مؤمنة. قلت رقبة المؤمنة بلا إشكال مقتضي الوجوب، أكو خم ماكو واحد يحتمل ليس بواجب، فلما يجتمع وياها ملاك الاستحباب النتيجة شو تصير؟ تصير عتق المؤمنة أفضل فردي الواجب. نعم فيما إذا كان إحراز كون المطلق بقى فرد شيء هذا عيد أقوله، هذا ما بين تبع أثناء الشرح. إحنا قلنا مجيء المقيد ما يكشف عن من؟ عن من ما يكشف؟ عن عدم كون المطلق وارد في مقام البيان، لا يكشف عن ذلك، عن أنه ليس وارد في مقام البيان، بل وارد في مقام بيان المراد الاستعمال. الآن نريد نستدرك، نقول بلي إذا كان إحرازنا لكون المولى في مقام البيان ناشئ منين؟ من الاعتماد على الأصل العقلائي، الأصل العقلائي اللي بي أمس بينته، قلت العقلاء يحرزون كون المولى في مقام البيان بواسطة الأصل عندهم، أصل في كل متكلم أن يكون في مقام البيان. فيقول الشيخ إذا أحرزنا كون المولى في مقام البيان بالأصل مو بقرينة خاصة أثبتت أن المولى في مقام البيان، لا بالأصل عقلاء، فليس من البعيد أن يقال، شايف الشيخ الأنصاري صحيح الصيغ، مجيء المقيد يكشف عن أن المولى ليس في مقام البيان، يعني العرف يجمع بين المطلق والمقيد، شلون يجمع بيناتهم؟ يقولون المولى ليس في مقام البيان حينما طرح المطلق. اي فحشات الشيخ الأنصاري اهناتكم اذا احرزنا كون المولى في مقام البيان بالعصر، لكن بعدين يقول افهم وجه الامر بالفهم واضح. هاي الحكاية منين جبتها؟ ان العوف يقولون اذا المولى ليس في مقام البيان اذا كان احرازهم لكوني في مقام بالعصر بمجمع صحيح التقييدي، يقولون اذا يقولون اذا هاي منين جبتها؟ اشئت اهدتها عليك مطبق. نعم فيما اذا كان احراز كون المطلقي او المطلقي في مقام البيان احرزنا به من بالاصل. هذا استدراك منين؟ نعم اتضح من خلال شرحي. استدراك منين؟ من الرد على الشق الاول في كلام الشيخ الانصاري. نكتفين شقولا يولا بعد ما ادري شقول. نعم فيما اذا كان احراز كون، يعني استدراك من ذيك الحكاية لما عرفت من أن ظفر بالمقيد لا يكون كاشفا عن عدم ورود المطلق في مقام البيان، استدراك من هذه الحكاية من قول لما عرفت من أن ظفر بالمقيد لا يكون كاشفا عن عدم ورود المطلق في مقام البيان يستدرك. نعم فيما إذا كان إحراز كون المطلق في مقام البيان بالأصل العقلائي كان من التوفيق بين المطلق والمقيد، كان التوفيق يقتضي حمله على أنه سيق هذا المطلق في مقام الإهمال على آخر خلاف مقتضى أصل يكون في مقام البيان هذا المطلق، لكن العرف يجمع بحمله على كون هذا المطلق وارد في مقام الإهمال كما قال الشيخ الأنصاري. فاظهر بجلس أنا وجه الأمر بالفهم أنه لعله إشارة هذا منين جبت العرف ايش يقول، ولعل نقطة ولعل وجه التخيل راح نرجع لأصل الموضوع، لأن من خلال حتى الآخر ظهر أن الآخر علما بالتالي يكون يقدم الاستحباب لأن ما يلزم منه تصرف. فليش تقدم التقييد؟ قلنا لأن الظهور في التعيين أقوى، ولعل وجه التقييد كون ظهور إطلاق الصيغة صيغة أعتق رقب مؤمن وهو المقيد في الإيجاب التعييني يعني في تعين في تعين خصوص المؤمن أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق، أقوى من ظهور أعتق رقب في الإطلاق، فلذلك احنا نقدم التقييد. وربما يشكل نرجعه إلى غد بحوله وقوته عز وجل، والحمد لله رب العالمين.